بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الحج من منهج السالكين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال رحمه الله في حديث جابر الذي ساقه المؤلف في بداية الكتاب، يعني بداية كتاب الحج، قال: فحل الناس كلهم وقصروا. يقول جابر: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان معه هدي. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، هو اليوم الثامن، وسمي بيوم التروية لأنهم كانوا يروون الدواب استعدادا للانطلاق إلى منى وعرفات. والحج إذا نظرنا إليه نظرة عامة هو ستة أيام، هذا للمتأخر، أما المتعجل فخمسة أيام. هذه الأيام الستة هي اليوم الثامن واليوم التاسع واليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر. اليوم الثامن هو يوم التروية، وفيه الإهلال بالحج لجميع الحجاج المتمتعين، وكذلك أهل مكة. من أراد الحج من أهل مكة فإنه يحرم بالحج في هذا اليوم، في هذا اليوم يوم الثامن يحرم بالحج في هذا اليوم وينطلق إلى منى. اليوم التاسع هو يوم عرفة، واليوم العاشر هو يوم النحر. اليوم الحادي عشر يسمى بيوم القر، لأن الحجاج يقرون فيه في منى، ما يتحرك أحد. واليوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، بيوم النفر الأول لأن المتعجل ينفر في هذا اليوم، يوم الثاني عشر. واليوم الثالث عشر يسمى بيوم النفر الأخير أو الثاني. هذه أيام الحج، وكل يوم من هذه الأيام فيه أعمال ينبغي للحاج أن يتعلمها، وتأتي إن شاء الله تفاصيلها في الكلام. إذن في يوم التروية توجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى منى. هذا اليوم وافق في حجة الوداع، وافق يوم الخميس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة ضحى يوم الأحد، وبقي الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وفي ضحى الخميس انطلق إلى منى. إذن هذه أربعة أيام بقيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة. إذن يوم عرفة يوافق يوم الجمعة، فالحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عرفة، وافق عرفة يوم الجمعة، فاجتمع في ذلك اليوم عيدان. ونزل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. حتى قال يهودي لعمر، قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله لو نزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له عمر: إني لا أعلم متى وأين نزلت. نزلت على رسول الله في عرفة، وهو يوم عيد وفي يوم جمعة، وهذا يوم عيد، يعني لم يكن ذلك عيدا واحدا بل نزلت في عيدين، يوم عرفة وعرفة تعتبر عيدا، وفي الجمعة تعتبر عيدا. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. هذا هو أعمال اليوم الثامن. يخرج الحاج من مكة ضحا إلى منى، والسنة أن يركب، النبي صلى الله عليه وسلم خرج راكبا، إذن لا يقول أحد السنة أن أمشي، لا، اركب سيارة، والمشي رياضة لا بأس به. في يوم التروية يوم منى يبقى الحاج في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت، ويصلي هذه الصلوات قصرا بدون جمع، يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع، يصلي الظهر ركعتين في وقتها، ويصلي العصر ركعتين في وقتها، المغرب ثلاث ركعات لأن المغرب لا قصر فيها بإجماع العلماء، ويصلي العشاء ركعتين في وقتها، إذن يصليها قصرا لا جمع، ويبيت في منى. المبيت في منى ليلة عرفة، المكوث في منى يوم التروية، والمبيت أيضا سنة، سنة ليس بواجب. ثم يصلي الفجر في منى وينتظر حتى تطلع الشمس، ثم ينطلق إلى جهة عرفة. يقول: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. قال النووي رحمه الله: فيه أن السنة لا يخرج من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه، يعني بعد طلوع الشمس ينطلق الحجيج إلى منى، هذه السنة، لو انطلقوا قبل ذلك ما في بأس، الآن الحجاج من الليل وبعضهم لا يعرف منى، ينطلق مباشرة من مكة إلى عرفة، يبيتون هنا في عرفة في المسجد، هم لم يتركوا شيئا واجبا ولكن تركوا السنة، تركوا السنة. قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. القبة الخيمة الصغيرة يستظل بها الإنسان، من شعر، يعني مصنوعة من شعر، تضرب له بنمرة. نمرة هذه قبل عرفات، نمرة قبل عرفات وليست منها، ليست من عرفات، وهذه القبة ضربت للنبي بنمرة قبل عرفة، فسار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انطلق النبي من منى بعد طلوع الشمس إلى جهة عرفة. يقول: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. قريش هي قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمون في الجاهلية بالحمص لأنهم كانوا متعصبين دينيا، الحماسة التعصب، كانوا متعصبين، عندهم أشياء ما يتنازلون عنها أبدا، وعندهم أشياء يخالفون فيها الناس. من الأشياء التي يخالفون فيها الناس في الحج، كان الناس من جميع القبائل يقفون في عرفات، أما قريش الحمص هؤلاء فكانوا يقفون في مزدلفة. المشعر الحرام هذا جبل في مزدلفة أو موضع. وقول إن المشعر الحرام هو مزدلفة كلها. المسجد الموجود الآن في مزدلفة هذا موضع المشعر الحرام على قول. كانت قريش لا تخرج من الحرم. لاحظ أن مزدلفة في داخل الحرم، عرفة خارج الحرم، هذه حدود الحرم. حدود الحرم من الغرب إلى الشرق من الحديبية، الحديبية على طريق جدة، وتسمى الآن بالشميسي وبلغة العامة الشميسي. هذه الحديبية، الشميسي هي الحديبية، تعرفونها، موجودة في الطريق بين مكة وجدة. طيب، من الشميسي هذه التي هي الحديبية، الحديبية كما تعرفون جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم. ولما عسكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الحديبية كان قد عسكر في الحل وكان يصلي في الحرم، كان يصلي في الحرم، لأن الحديبية جزء منها خارج الحرم. الحرم من الحديبية، من هذه المنطقة التي تعرف الآن بالشميسي، إلى نهاية مزدلفة، إلى نهاية مزدلفة، هذا كله حرم لا يجوز للكافر أن يدخله. إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. طيب، عرفات أو عرفة خارج الحرم، عرفة ليست من الحرم، لا تأخذ أحكام الحرم. قريش كانت إذا خرجت في يوم عرفة الناس يذهبون إلى عرفات، يقفون هناك. قريش تقف في مزدلفة، لماذا؟ عندهم فلسفة. شوف، الفلسفة أحيانا تخالف الشريعة، وهذه الفلسفة تعتبر خرافة، وما أكثرها عند الرافضة والصوفية. ما هي الفلسفة؟ يقولون نحن أهل الحرم لا نخرج منه، يعني هم أهل مكة، هم أهل مكة وهم أهل الحرم، لا يخرجون من الحرم، يقفون في مزدلفة. الحمص حماسة على جاهلية وعلى خرافة وعلى أباطيل لم يكونوا على إرث إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وضع المناسك وعلم الناس، هؤلاء ليسوا على إرثه، هؤلاء مخالفون له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج تلك السنة حجة الوداع وسار عليه الصلاة والسلام من منى، قريش يقول ما تشك، يقول جابر، جابر من أهل المدينة من الأنصار، يقول قريش ما تشك، يعني موقنة أنه سيقف في مزدلفة، لكن النبي خالفهم ومشى إلى عرفة. يقول فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة. قوله حتى أتى عرفة هذا من المجاز، يعني حتى أصبح قريبا من عرفة، لأنه باعتبار المعال، باعتبار المعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأمر دخل عرفة. إذن خالفهم، خالف قريش وخالف الجاهلية امتثالا لقوله سبحانه وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. اتركوا الجاهلية، كيف الناس تقف في عرفة وأنتم تقفون في مزدلفة؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. يقول فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. قلنا هذه نمرة هي منطقة قبل عرفة وفيها المسجد، لأن المسجد كبير وضخم، الموجود الذي يصلى فيه ويخطب فيه الإمام هذا الجزء الأمامي منه في نمرة وباقيه في عرفة، هكذا قال أهل الخبرة. لذلك لو دخلت في هذا المسجد وصليت تجد أنه الجزء الأمامي منه مفصول حتى لون الفرش يختلف، كما رأيته بنفسي من قبل، يعني هذا سنة 13,300,000 و400,000 13 كم سنة؟ 15 سنة، ما أدري إذا كان أحد منكم صلى فيه قريبا. المقصود أن هذا المسجد لذلك بعدما يفرغ الناس من الصلاة الجميع يخرجون يتركون هذا الجزء الأمامي لأن هذا ليس من عرفة. وهذا المسجد أصلا هو مبني على حافة وادي عرنة، حافة الوادي كما سيأتي. إذا النمرة ليست من عرفة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت له القبة هناك، والمسجد الآن يعرف بمسجد النمرة. يقول النووي رحمه الله: فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا. هذه السنة، دخول عرفات بعد الصلاة، وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي لم يدخل عرفات مباشرة، النبي أقام في نمرة في هذه القبة، ثم في نمرة نفسها خطب خطبته المشهورة تأتي، وصلى بالناس صلاة الظهر وصلاة العصر قصرا وجمعا، يعني صلى ركعتين وجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا بعد الخطبة. ثم بعد الصلاة تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل عرفة كما سيأتي. إذن الوقوف بعرفة يبدأ من بعد الصلاة، ويمتد الوقوف الواجب يمتد إلى غروب الشمس، هذا واجب. بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر هذا جائز، يجزي يعني ويكفي، لكن الواجب أن يقف الإنسان إلى غروب الشمس كما سيأتي. قال: حتى إذا زاغت الشمس، زاغت أي مالت إلى الغروب ودخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، رحلت يعني وضع عليها الرحم، هيئت له، فأتى بطن الوادي. هذا الوادي وادي عرنة، وادي عرنة الآن المسجد الموجود الكبير بني على حافته، حتى قيل إن الحائط القبلي من هذا المسجد لو سقط يسقط في هذا الوادي. تصورتم وجوده مكانه؟ الحائط القبلي من هذا المسجد لو سقط، لو وقع، يقع في هذا الوادي. الآن ما أعتقد في موجود وادي فيه منطقة مزفلتة، الله أعلم. المقصود أنه فأتى بطن الوادي فخطب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل الآن دخل عرفة؟ الجواب: لا، الوادي في خارج عرفة. فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كحرمة يومكم هذا يعني يوم عرفة له حرمة عظيمة، في شهركم هذا في شهر ذي الحجة، لأن شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم لا يجوز فيها سفك الدم، معظم حتى عند العرب الجاهلية. في بلدكم هذا مكة، البلد الحرام البلد الأمين. فتأمل في هذه الثلاثة: حرمة المسلم على المسلم في عرضه وفي دمه وفي ماله كحرمة مكة في يوم عرفة في الشهر الحرام. من انتهك عرض مسلم أو نهب ماله أو سفك دمه فكأنما انتهك هذه الحرمة. إذن عرض المسلم ودمه وماله عظيم عظيم، ليس بالسهل أن تستطيل في عرض مسلم أو أن تستطيل في ماله أو في دمه، هذا عظيم عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخطاب العظيم عظم أمر الدماء والأعراض والأموال. هذه حرم ليست بسهلة وهينة عظيمة. إن دماءكم وأموالكم، في رواية وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وهذا فيه إبطال لجميع أمور الجاهلية، جميع الخرافات والعادات والتقاليد الجاهلية المخالفة لشرع الله موضوعة وباطلة. ودماء الجاهلية موضوعة، يعني ساقطة باطلة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام وضع أمور الجاهلية من الإحن والضغائن والثارات والأشياء التي كانت عند الجاهليين، كلها النبي أسقطها عليه الصلاة والسلام. وأسقط أيضا دماء الجاهلية، الدماء التي كانت الجاهلية موضوعة. ما يأتي شخص الآن يطالب بدم، الدم موضوع. إذن كما يقال الآن صفحة جديدة. إذن ابدأوا أيها الناس صفحة جديدة وحياة جديدة، اتركوا إحن وضغائن وثارات وعادات الجاهلية، اتركوها منتنة وباطلة وساقطة لا قيمة لها ولا أثر لها. حتى الدماء موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا، من دمائنا من دماء بني هاشم من رهط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دم ابن ربيعة بن الحارث، هذا من أبناء عمومة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ليلى. هذا كان ولدا صغيرا رضيعا في بني سعد، بنو سعد قبيلة جهة الطائف، وبنو سعد هذه القبيلة هي التي استرضع فيها أصلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومرضعة من هي؟ هي حليمة، حليمة السعدية من بني سعد. كانت هناك مقاتلة بين بني سعد وهذيل، فأصاب هذا الولد القرشي الهاشمي الصغير أصابه حجر فقتل. إذن الآن قريش تطالب بدمه من هذيل، النبي وضع دمه. إذن يا قريش يا بني هاشم ما لكم لا تطالبوا بدم هذا الولد؟ وضعه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وربا الجاهلية موضوع. الربا المراد به الزيادات، الفوائد بلغة العصر، الفوائد موضوعة. أما رؤوس الأموال لا، رؤوس الأموال هذه حقوق النبي ما يضعها، وإنما الذي وضعه النبي الفوائد. الآن يقولون فائدة وفوائد، يسمونها بغير اسمها ربا، لقوله سبحانه وتعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. لك رأس المال. إذن النبي لم يضع الديون، لا، هذه حقوق هذه لا تسقط إلا بإسقاط صاحبها. النبي عليه الصلاة والسلام ما يسقطها. هذه حقوق للناس ما تسقط إلا بإسقاط صاحبها. النبي الذي أسقطه ووضعه الفوائد الربا. إذا كان لك عند زيد 1000 فهذه 1000 محفوظة لك تأخذها، لكن إن وضعت عليها ربا فهذا الربا موضوع، أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ربا الجاهلية، لأن الإسلام ما في ربا، هذه ديون من ديونات الجاهلية عليها فوائد عليها ربا، النبي أسقطه. قال وأول ربا أضع من ربانا أيضا بني هاشم، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. العباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله، والعباس كان تاجرا وثريا وعنده أموال، وكان يداين الناس، يعطي قروضا ويأخذ على هذه القروض فوائد كالبنوك اليوم. فالنبي وضع تلك الفوائد على العباس. أبدا ربا العباس موضوع ساقط. طيب انظروا للحكمة، لما وضع النبي عادة الجاهلية ودماء الجاهلية وربا الجاهلية، بدأ بأهل بيته عليه الصلاة والسلام. يقول النووي رحمه الله عند هذه النقطة وهذه النكتة، يقول فيه أن الإمام وغيره ممن يأمر بالمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. صحيح، ابدأ بنفسك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقوله عز وجل أفلا تعقلون، نأخذ منها أن الإنسان إذا كان يأمر الناس بالبر ولا يأمر نفسه بذلك، الرجل ما هو عاقل، ليس عنده عقل. لو كان عاقلا لبدأ بنفسه، كما قال ذلك الشاعر الحكيم: ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يا أيها الرجل المعلم وغيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء لذي السقامة والظنى كيما يصح به وأنت سقيم، أنت سقيم، أنت مريض، وتصف الدواء لغيرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطينا درسا وحكمة ومنهجا، ومنهجا علمنا الله إياه في القرآن: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وهنا تأتي مسألة القدوة. ما هي القدوة؟ القدوة التي نفتقدها كثيرا هذه الأيام، القدوة أن يكون الإنسان ممتثلا ما يأمر به وما ينهى عنه. هذه القدوة، يقال هذا المعلم القدوة، هذا العالم القدوة، وهذا الداعية القدوة. وما أعظمها من صدمة، وما أشدها من مصيبة، حينما يظهر أن هذا الداعية ليس أهلا وليس ممتثلا لما يدعو له. فضيحة، الداعية فلان، الشيخ فلان فعل كذا، حصل منه كذا، وقع في كذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه تضر ليس الشخص وحده، وإنما تضر المنهج والدعوة التي يدعو إليها، والمنهج الذي يحمله. فالإنسان يا إخوان إذا كان ذا هيئة، الإنسان إذا كان ذا هيئة، إما أن يكون عالما أو طالب علم أو حتى لو كان صاحب لحية، يجب عليه أن يحترم هيئته، أن يحترم هيئته وشخصيته، وألا يعطي صورة شوهاء عن طلبة العلم أو عن أصحاب اللحى، حتى يقول الناس انظروا للمطاوعة وشوفوا أصحاب اللحى ماذا يفعلون، وأصحاب اللحى براء، براء من جناية هذا الرجل. ما ذنبي أنا؟ أرخيت لحيتي وقصرت ثوبي واتبعت سنة نبيي، ما ذنبي إن كان هذا الملتحي نصابا أو كان سارقا أو كان حراميا بلغة العوام؟ ما ذنبي أنا؟ قال أصحاب اللحى، لأن العوام يسحبون الجرم على جميع الملتحين ويسحبون الذنب على جميع الملتزمين، كما يقولون الخير يخص والشر يعم. فيا إخواني، الواجب على الإنسان أن يحترم هيئته وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنت الآن يا أخي صورة شخصية، أنت الآن تمثل السنة بثوبك هذا ولحيتك وسمتك هذا وهديك، أنت الآن تعطي صورة حسنة، الناس تنظر إليك، أنت قدوة. فإياك أن تعطي صورة سيئة عن إخوانك وعمن تنتسب إليهم. أنت الآن تنتسب إلى الصالحين وإلى طلبة العلم، فأعطي صورة حسنة. أنت لو أعطيت صورة حسنة في تعاملك وأخلاقك وأمانتك وسلوكك، حتى لو حصل خطأ من غيرك، فإن الناس سوف تقول لا، في فلان رجل صالح ورجل طيب، وليس كذلك؟ الناس يعني لا تفقد الثقة في الملتزمين، لا تفقد الثقة، لأنه يعني حتى لو ظهر أن هذا الملتحي أو هذا الملتزم بزعمه أنه ليس بصاحب دين ولا خلق ولا ورع، فإن الناس ما تفقد الثقة، تعاملنا مع فلان ورأينا فلان ورجل طيب ورجل أمين وثقة، الله المستعان. فالمقصود هنا أن هذه فيها درس من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لما وضع ربا الجاهلية، وضع دماء الجاهلية، بدأ بأهل بيته. ولذلك يذكرون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يأمر بأمر يجمع أهل بيته، يجمع أهل بيته من أبنائه وأحفاده وبناته، ويقول إني عزمت أن آمر الناس بأمر، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم، فمن بلغني عنه أنه خالف أمري فإني أضاعف عليه العقوبة، أو كما ذكر رضي الله تعالى عنه. يعني أول عمر إذا أراد أن يأمر يبدأ بمن؟ يبدأ بأهل البيت. أنا سوف أصدر مرسوما وأمر للناس، وأنتم أهل بيتي، الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. كيف الطير ينظر إلى اللحم؟ ما يرمش يعني على طولها، صوب النظر. طيب، كذلك الناس تنظر إلى ابن عمر، كيف؟ سبحان الله العظيم، عمر قدوة، من مثل عمر؟ كما قال علي بن طالب، تعبت من جاء بعدك يا أمير المؤمنين. يقول اللي خالف منكم، الذي يخالف هذا الأمر منكم، ما يجلده 10 جلدات كما يجلد الناس، لا، 20 جلدة، وضاعف عليه العقوبة. القدوة، والله المستعان. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عليه الصلاة والسلام فإنه موضوع كله، ثم قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء بعدما عظم الدماء والأعراض والأموال ووضع أمور الجاهلية، أوصى بالنساء. إن هذه خطبة، هي خطبة العدل والإنصاف، أوصى بالنساء لأن النساء يقع الظلم عليهن كثيرا. المرأة ضعيفة، يقع الظلم عليها كثيرا من الرجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، أوصى بالنساء، قال عليه الصلاة والسلام: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. أنت أيها الرجل تزوجت هذه المرأة بأمانة الله، هذه أمانة عندك، أنت مؤتمن عليها، إياك أن تضيعها، أخذتها بأمانة الله، هي أمانة عندك، والواجب على الرجل أن يحفظ الأمانة. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. المراد بالكلمة هنا الكلمة هذه فيها خلاف على أربعة أقوال ذكرها النووي في شرحه. يظهر أن المراد بالكلمة هنا الكلمة الشرعية، يعني الرجل يستحل المرأة بالشرع والدين. لذلك النووي رحمه الله صحح من الأقوال أن المراد بالكلمة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا دليل شرعي على مشروعية النكاح، لكن الأمر أعظم من ذلك، أدلة كثيرة في الشرع دلت على شرعية النكاح. فأرأى الله عز وجل أباح للرجل أن يتزوج المرأة إباحة شرعية، هذه كلمة الله. لأن كلمة الله تنقسم إلى قسمين: الكلمة الكونية والكلمة الشرعية. الكلمة الشرعية هي أمره ونهيه، دينه وشرعه. الكلمة الكونية التي يكون بها الخلق: كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى خلق بكن، بكلمة الله، الكلمة الكونية. أما الكلمة الشرعية هي القرآن مثلا، القرآن من كلمات الله الشرعية. فهنا قوله: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي بدينه وشرعه، ولم يكن ذلك حراما، ولم يكن ذلك زنا ولا سفاحا، وإنما هو نكاح الشرع، إذن بشريعة الله، بكلمة الله. فأنتم اتقوا الله، طالما أن الله عز وجل جعل هذه المرأة أمانة عندك وأباحها لك بدينه وشرعه، إذن يجب عليك أن تشكر هذه النعمة وأن تتقي الله فيها. فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، الله عز وجل أمنك عليها، واستحللتم فروجهن بكلمة الله بدينه وشرعه، إذن أشكر الله بحفظ هذه الأمانة وأن تتقي الله فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكم. إذن هذا الذي عليكم، الذي عليكم أن تتقوا الله في هذه الأمانة. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحقوق كما سيأتي. ولكم، طيب ما هو حقك أنت على هذه المرأة؟ ولكم عليهن ألا يطئن، ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه. لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها أحدا يكره دخوله، حتى ولو كان قريبا، حتى ولو كان محرما، حتى ولو كان امرأة. على قول الراجح، شخص الرجل ما يحب أن يدخل بيته، إذن لا يجوز المرأة أن تدخله، لأن البيت لا يدخل إلا بإذن صاحبه، أو بإذن من أذن له صاحبه، المرأة. إذن هذا الشخص الرجل يكرهه، ما يحب أبدا أن يدخل بيته، وهذه المرأة كذلك الرجل ما يحب أن تدخل بيته، لا يجوز للمرأة لزوجته يعني أن تدخل هذا الشخص ولو كان محرما. هذا القول الراجح في تفسيره. فإن فعلنا ذلك فاضربهن ضربا غير مبرح. غير مبرح يعني غير شديد. الضرب المبرح الذي يترك أثرا، يترك عاهة، يترك كسرا، خدشا، الشديد الشق. يعني المرأة إذا عصت الزوج وخالفت أمره فإنه يعاقبها، يعاقبها ليس بالضرب مباشرة، يعاقبها بالزجر بالوعظ بالهجر. الضرب هذا آخر الأدوية، كما يقال آخر الدواء الكي الضرب. ولكن الضرب الذي أذن الله به في القرآن فاضربوهن، وأذن به نبيه عليه الصلاة والسلام، هو الضرب غير المبرح غير الشديد الشق، وإنما هو ضرب تأديب. ولهن عليكم، هذا الذي للمرأة، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الرزق يعني النفقة، النفقة والكسوة كسوتهن بالمعروف. بالمعروف يعني المرجع في ذلك العرف، بحسب يسر الزوج وعسره، وبحسب المعروف عند الناس. وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان. ولذلك النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لم يضع تحديدا للنفقة والكسوة، ما في مثلا تعطيها كذا وكذا أو تكسوها بكذا وكذا، هذا شيء يرجع فيه إلى العرف. والقاعدة الشرعية عند الفقهاء أن الأمر إذا ما حدده الشارع يرجع في تحديده إلى العرف، كما قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع فبالعرف احدد، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع فبالعرف احدد. في كلمة ساقطة من البيت، أليس كذلك؟ الوزن موجع معه. وكل ما أتى ولم يحدد كيف؟ أي أحسنت كالحر، هذا الكلمة اللي سقطت. وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحر فبالعرف حدود. إذا ما هي الكلمة التي سقطت منا يا بلال؟ كالحر. ما المراد بالحر؟ يعني هذا في الحدود، في حد السرقة. من شروط قطع اليد في السرقة أن يكون المال المسروق من حرز. طيب هذا الحرز كيف تحدده؟ يرجع فيه إلى العرف، هذا المراد. وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف يحدد. هذا البيت من أجمل الأبيات المنظومة، منظومة الشيخ تقريبا 100 بيت، هذا البيت من أجملها، وفيه ضبط لهذه القاعدة مع ذكر مثال لها أيضا. وكل ما أتى، والشيخ ابن سعد يظل له بيت جميل كهذا البيت في منظومته كما قد تقدم معنا في شرعها. كل ما جاء في الشرع ما حدد يرجع فيه إلى العرف. طيب النفقة والكسوة والسكنة من حقوق الزوجة في باب النكاح، كيف نحدد النفقة والكسوة والسكنة إلى آخره؟ المرجع في ذلك إلى العرف، والعرف يختلف. قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إذن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أوصى بالدماء والأموال والأعراض وعظمها تعظيما أكيدا، ثم وضع أمور الجاهلية وبدأ بأهل بيته، ثم أوصى بالنساء وبين ما لهن وما عليهن. هذه مقاصد الخطبة، هي مقاصد عظيمة. ثم ختم ذلك بالوصية بكتاب الله، الوصية بالقرآن، وبين فضل اتباع القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. تركت فيكم القرآن إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. هذا فضل القرآن، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. اللهم صل وسلم عليه. ونحن كذلك نشهد بأنه قد بلغ وأدى ونصح. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أصحابه الذين كانوا معه وشهدوا له بذلك رضي الله عنه. ثم فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفعها هكذا وينكتها إلى الناس يشير بها إلى رب العالمين اللهم، ثم يشير بها إلى الناس اشهد عليهم أني قد بلغت وأديت ونصحت، وهم شهدوا بذلك. وهذا فيه دليل على صفة العلو، استدل به أهل السنة هذا الحديث على صفة العلو، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أشار إلى السماء بأصبعه السبابة وقال اللهم، أشار بالأصبع إلى السماء دليل العلو. الأشاعرة الذين ينكرون العلو يقولون لا يجوز للإنسان أن يشير إلى السماء بأصبعه ويقول الله، وأفتى بعضهم بأنه من أشار بأصبعه إلى السماء وقال إن الله في السماء وأشار بالأصبع أن هذا الأصبع يقطع، هذا الحد، هذا الحد عندهم، هذا الأصبع يقطع. فنقول لهم سبحان الله، أشرف أصبع أشار إلى السماء، أصبع من؟ أصبع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فما تقولون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نقف عند هذا الحد، وهذه الخطبة في الحقيقة هي خطبة عظيمة وفيها فوائد جليلة، لكن أتينا على بعضها بقدر الطاقة والاستطاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تأتي أسئلة، لكن أنا حقيقة أريد أن أترك لها يوما، لكن هذا يقول سؤال عاجل جدا. رجل جاء هو وامرأته من اليمن وذلك للحج، فجاء إلى مكة وأخذ هو وامرأته عمرة وحلوا إحرامهم، ومن ثم ذهبوا إلى المدينة النبوية، فمرض الرجل في المدينة فمات في المدينة. تسأل المرأة هل تكمل الحج وهل عليها عدة وهل هناك أحكام أخرى؟ المرأة نفسها يعني هل تكمل الحج؟ لا، في هذه الحالة عليها العدة، لكن هي الآن جاءت من اليمن، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل تعود إلى بيتها لتعتد أم تكمل الحج؟ الظاهر أنها تعود إلى بيتها لتعتد، إذا كان هذا شيئا سهلا، الآن شيء سهل بالطائرة ساعتين اللي هي في اليمن، لكن في الزمن السابق كان الرجوع صعب، لذلك أفتى بعض العلماء بأنها تكمل المناسك. أما الآن ما في صعوبة الحمد لله، بإمكانها أن تترك، الواجب عليها الآن أن تعتد، وسفرها إلى مكة وتنقلها بين المشاعر على كل خروج عن أحكام الاعتداد والإحداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.